سمعت الشيخ. يقول السائل: ما حكم ما يفعله كثير من الناس في المساجد الكبيرة حيث لا يسوون الصفوف في الصفوف الثلاثة وخاصة الصفوف الثلاثة الأخيرة؟ فنرجو نصيحة لذلك، وهل هذه من البدع المنتشرة في المساجد؟ الواجب على أهل المساجد يسووا صفوف، يجب أن يسووا صفوفهم في الصف الأول والثاني وهكذا، ولا يبدأ في صف حتى يكمل الصف الذي قبله، هذا من التقصير في الشرع، هذا من لا يجوز، ما يسمى بدعة، يسمى معصية. يجب على المسلمين أن يصلوا كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكمل الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا. الرسول قال: أتموا الصف الأول فالأول، وأمرهم بالتراص وأن يستووا. أما لو قال إنسان تفريق نقص الصفوف إنها غربة فهي بدعة، لو قال إنسان كوني أقطع الصفوف إن هذا غربة فهي بدعة هكذا، لكن هم يفعلون هذا جهل منهم، وهم إن هذا يرون السنة لكن يرون جهل، هم يعجل في الصف الثاني وهو ما تم الأول، أو في الثالث وهو ما تم الثاني، من أجل الجهل والعجلة.